قصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجواه وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الاب يا تبا يا سموه يا الحنظلي شيل القصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجوه وانا ولد شاعر عظيم محنك بدولة الاب يا تبايع سموه يا الحنظلي شيل القصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجوه وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الاب يا تبايع سموه من دولته جيتك وبدع بفنك ولا يسمعك تكفى وحاول تتوه جايب لك ابيات وحاول تفرنك يا من برا الابداع زايد غلوه يا الحنظلي شيل القصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجوه وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الاب يا تبايع سموه يا بسمة الدنيا إذا بان سنك مثل القمر لا بان ضيه وضوه يا نادرة وحدودي عندك وعمنك باقي تمدد في ثراي وعلوه يا الحنظلي شيل القصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجوه وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الاب يا تبايع سموه فيني عتابه لا تقولي لانك غريب اطوار هذا الحنظلي شيل القصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجوه وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الاب يا تبايع سموه خاويت انسانك وبعضك وجنك ابتعد عنك وعنهم مفوه لا سلفوا بالذات ياهيه عنك وكل من اعطى وادلى بدلوه يا الحنظلي شيل القصيد العناب تملك ترى صوت انت على بجوه وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الاب يا تبايع سموه اشوش من شأنك وانا عند ظنك انا الوحيد الوحيد اللي يدافع بقوة. أنا بخيالي أصنع اثنين كنك والمر أقدر أقلبه مثل حلوة. يا الحنظلي شيل القصيدة لأنك تملك ترى صوت انت على بجوة. وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة اعلى بيا تبايع سموه.